إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ندخل في الدرس الأول اليوم، وهو درس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولله الحمد والمنة، نحن على مشارف الانتهاء، غالبا إن شاء الله نختم الكتاب الأسبوع القادم. ما تبقى لنا ناخذ جزء اليوم، إن شاء الله الختام يكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يمثل ذلك ويقضي لنا انتهاء من هذا الكتاب، وأن يجعله في موازيننا لنا لا علينا. اللهم ما زلنا في باب الذكر والدعاء، في آخر باب من آخر كتاب، كتاب الجامع لهذا الكتاب المبارك. وقفنا عند حديث عمر رضي الله عنه في مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى حديثين، وهما مدار المسألة كلها على الحديثين. فذكر حديث عمر وذكر حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، الأول عند الترمذي والثاني اللي عند أبي داود رحمة الله على أئمة جميعا. وذكر حديث الأول قال عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مد يديه في الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هنا قال المؤلف حار له شواهد، مهم هذه المسألة، وله شواهد من حديث عند أبي داود وموضوعها يقتضي أنه حديث حسن. نعم. طيب، هذه المسألة حتى نبينها، لأن المسألة سهلة في يصل الخلاف بين أهل العلم والطلاب، يعني هذه مسألة مشروعية مسح الوجه بالدعاء. أو نبين مسألة حديثية أو أسانيد، إن مدار المسألة كلها على ثبوت الحديث. تتعلم الخلاف منشأ من استنبط ذلك، منشأ من داره على ثبوت الحديث الأول والثاني. بقف أحيانا الكيس بس فقط، كيس يقف بالمقطع منتظر حتى من الأخر. طيب، هنا الحديث الأول حديث عمر عند الترمذي كما بينا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه الدعاء لم يحطهما حتى لم يردهما، وفي رواية لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. طب هذا الحديث مداره، كما قلت أولا، مدار المسألة كلها على ثبوت الحديثين، حافظ ابن حجر ومن يعني نحى منحه، وأيضا النووي له كلام ذلك، والشوكاني رأوا بتحسين الأحاديث الحديث أو تحسن الأول حافظ ابن حجر وقال له شاهد حديث ابن عباس روينا عند أبي داود. فمن حسن الحديث، طبعا هنا التحسين حسن لغيره وليس حسن لذاته لأن هو الأحاديث ضعيفة، لكن هنا من رأى التحسين هو ابن حجر. والإشكال أن بعضهم قال ابن حجر هو قال ابن حجر لمجموع الشواهد ولم تنقل لنا الشواهد، يعني لم ينقل إلا الحديث الأول والثاني، والأول والثاني ضعيف، لكن هو قال بمجموع الشواهد والشواهد لم ينقل لنا، لعله اطلع عليها ابن حجر لذلك حكم بتحسين الحديث، لكن هنا لم تنقل الشواهد هذه، نقل الحديث الأول والثاني وبين الضعف فيه عند كلام أهل العلم، لكن من حسنه كابن حجر والنووي والشوكاني وغيرهم فقالوا بمسألة بمشروعية المسح، وسيأتي التفصيل الفقهي في داخل الصلاة وخارج الصلاة. ومن لم يحسن الأحاديث فلم يقبل المشروعية، منهم من راح بشدة ناحية التبديع، ومنهم من قال لم تثبت الأحاديث ولم يعمل بها. وحتى من ضعف الأحاديث على قسمين، قسم الذي يرى بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة فضائل الأعمال فجوز العمل بها مع الضعف لهذا الباب، وقسم لم يجوز العمل بها مع ثبوت الضعف. لأن المسألة مدارة على أسانيد الحديث، من حسن خلاص انتهى الأمر عنده وعمل أن الحديث عنده حسن كما ابن حجر قال والنووي والشوكاني والبعضي، ومن ضعف منهم من قال نعمل لأنه في باب الفضائل، ومنهم من قال لا لم يثبت فيها فلا نعمل. الذي قال لم يعمل منهم أناس قالوا لا ننكر على من رأى التحسين وعمل به مقلدا إما لكان حافظ ابن حجر لأنه أهل للتقليد في هذا الباب وغيره، فمن قلده وقال أن أعمل بعمله فلا ينكر عليه بذلك. ومنهم من اشتد وقال هذه بدعة ومدع ذلك. أنا جبت لكم خلاصة في المسألة كلها، لكن هنا سنرجع عشان نبين المسألة أيضا هنستزيد في القيام عن مذاهب بعد ذلك، لكن نبين أين الضعف في الحديث الأول والثاني ومدار الحديث الأول. حديث عمر رضي الله عنه على حماد بن عيسى الجهني، ولا أين ضعفه عن ابن معين قال شيخ صالح أبو حاتم وأحمد الدارقطني قالوا ضعيف الحديث، أبو داود قال ضعيف، ورؤيا روى حديث مناكير، حتى الترمذي اللي روى الحديث قال هذا الحديث تفرد به حماد بن عيسى وهو قليل الحديث. وقال عنه وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان هذا الراوي قال تلبي ذلك. ثم يعني حتى كلام الترمذي على حماد يفيد التضعيف له، انه قال ان هو حديث غريب لا يعرفه من حديث حماد بن عيسى قد تفرد به وهو قليل الحديث، يشير الى التضعيف لذلك ايضا. والبزار قال هذا الحديث انما رواه عن حنظله حماد بن عيسى وهو لين الحديث، وانما ضعف حديثه بهذا الحديث او ضعف حديثه بهذا الحديث. وقال لم نجد بد من اخراجه لانه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه، يعني ما وجدنا احاديث في هذه المساله مسح اليدين الا بهذه الروايه الموجوده وروايه اخرى ذكرها ابن داود كما سنويه من حديث ابن عباس، حديث عمر حديث ابن عباس، ودار المساله كلها على ذلك. يبقى هنا التضعيف بسبب هذا الراوي. حديث ابن عباس اللي عند ابي داود رواه ايضا من طريق عبد الملك بن محمد ابن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب القرضي قال حدثني عبد الله بن عباس أن الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستروا الجدر، انتبهوا ولفظ ما ذكر الحديث ذكر إشارة لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه غير ابنه فإنما ينظر في النار، سألوا الله ببطون أكفكم لا تسألوه بظهورها أكفكم ولا تسألوه بظهورها واسألوه بظهورها إذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. وده الحديث الثاني او الشاهد عند الحق. وابو داود نفس الحديث قال روي أنا الحديث من غير وجع عن محمد بن كعب كلها واهية. هذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. يعني أبو ذر هو ضعيف، لكن تذكروا يوم الاثنين احنا بدأنا السنن الأول، قال لا أروي عن الموضوع، لكن لو رويت عن الضعيف بيان إذ لم أجد غيره. هو لم يجد غيره فرواه مع أنه يكون ضعف، لكن لم يجد في المسألة غير هذا الحديث. طيب ليش اللي هنا ضعف الإسناد مسلسل بالمجاهيل كما قال عبد الملك بن محمد بن أيمن؟ قالوا حاله مجهول، وفي التقريب قال مجهول. وأيضا الشيخ عبد الله بن يعقوب قال عنه الذهبي لا أعرفه، والحافظ قال في التقريب نفسه مجهول، وشيخ عبد الله بن يعقوب لم يسمى فهو مبهم. يعني كمان ايش في ابهام في السند، قد يكون صالح بن حسان قال او عيسى بن ميمون وكلاهما متروك، لذلك قالوا الاسناد مسلسل بالمجاهيل يعني ما يستقيم. ايضا ورواه ابن ماجه، يعني نفس الحديث ان بعضهم يذكروا روايه ابن ماجه وكل روايه ابن داود. ابن ماجه رواه ايضا من روايه اخرى كلها ايضا فيها علل، او يعني حديث منكر ايضا فيه. اذا ضعف الحديث عند عمر، حديث عمر وحديث ابن عباس ظاهر في الضعف عند اهل الحديث، ومع ذلك ابن حجر لما بين يقصد انه بمجموع الطرق جعل ان هذا شاهد لهذا فقواه فجعله ارتفع من الضعيف الحسن لغيره. هذا طبعا اجتهاد من الحافظ ابن حجر. يبقى اجتهاده فين؟ في مساله انه جعله حسن لغيره بمجموع الطرق اللي موجوده، وبعده قال انه له شواهد ولم تأتي الشواهد هذه كما قال بعض العلم، يعني لم ينقل لنا شواهد غير الحديثين على كلام ابن حجر. وإذا كلام ابن حجر لما قال الحسن لا يقصد الحسن لذاته، يقصد الحسن لغيره، لأن حديث ابن عباس كما قلنا ضعيف في كلام أبي داود، وأيضا حديث عمر على ما بينا. طيب ومع ذلك تجد أن المذاهب الأربعة تعرضوا لهذه المسألة، فتجد مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله طب إذا بدأنا الآن نتكلم عن المساحة حديثيا وثاني وضعف الذات فيه وملاحظ قد رأى التحسين غيره من أهل العلم. نرجع للمسألة الفقهية، المسألة التي تهمنا الآن، فإن من جاء حديث لو رجعت إلى المسألة الأربعة أن نفرق أولا الحالة الأولى مسح الوجه بعد الدعاء باليدين داخل الصلاة، والحالة الثانية أن يكون خارج الصلاة. نبدأ بالحالة الأولى داخل الصلاة. الحنابلة مثلا أو أنا أقول الشافعية أو لو أردت الترتيب الزمني، الأحناف عندهم في فتاوى الهندية رأوا بجواز مسح الوجه بعد الدعاء، والمالكية نقل عنهم أيضا في المذهب بأنهم أيضا قول جواز مسح اليد الوجه باليدين بعد انتهاء الدعاء داخل الصلاة. في الخليل وعمله ذكر أيضا، والشافعية عندهم على وجهين في داخل الصلاة، على وجهين وجه أحد الوجهين قالوا بالجواز يمسح ويمسح وجهه ويديه. هذا الوجه الأول الذي هو الفور داخل الصلاة والمشهور ذلك، ويرجع أيضا للنووي رأى بتحسين أحد الحديثين كما قلت كما أو حسن بعضه مش حسن لذاته لغيره كما قلت لك. وعندنا وجه ثاني بعدم الفعل أو عدم الاستحباب، وخلي بالكم المسألة كلها على الاستحباب كمان، يعني بعضهم قال إنه يستحب، يعني ليس الجواز أقصد به الاستحباب اللي نقلته الآن عن الأحناف وعن المالكية. الفعية أحد الوجهين قال بالمشروعية، أو نقول بالمشروعية، البعض يقول الاستحباب عشان يقوي يعني قول المذاهب، أنا أقول بالمشروعية خلينا نضبط أفضل، نقول بالمشروعية في ذلك. ده أحد الوجهين عند الشافعية، وذكرنا النووي في المجموع أيضا. أما الحنابلة على عندهم إشكال في هذه المسألة أكثر، لأن عندهم وجه وهو المعتمد في المذهب بالجواز استنادا ل كلام عبد الله بن احمد، سال احمد على مساله المسح في الوجهين في مسح الوجه في الصلاه، ف او ما ساله انا اسف، هنا نقل انه فعله احمد، فعل احمد نقل ان احمد فعله. هذا الوجه الاول وهو المذهب. ان في وجه ثاني لما سال عبد الله احمد عن ذلك قال لا اعلم فيه ثبوت حديث ولا أفعل، فكأنه في الوجه الثاني قال أنه لا يعلم ولا يفعل، هو لا يفعل، مع أنه الوجه الأول هو فعل. المذهب على الوجه الأول عند الحنابلة، طبعا الوجه الثاني هو اللي رجحه ابن تيمية رأى بعدم الجواز الفعل، لكن المعتمد عند الحنابلة الوجه الأول اللي هو بالمشروعية أيضا لما فعله الإمام أحمد. وإن كان أحمد له وجه ثاني عندهم أيضا بأنه قال كما قلت لك لما سئل فقال لا يفعل. إذن الآن ترخص الأحناف عندهم، والملكية أحد الوجهين عندنا في الشافعي أيضا، والوجه المعتمد عند الحنابلة بمشروعية مسح الوجه قلت فين في بعد الدعاء، وكلها راجع لمسألة من رأى التحسين. لأن ابن تيمية لما رجع في قول لما أخذ بالقول الثاني أو الوجه الثاني استنادا طيب أيضا يعني ما نقل عن أحمد لما سئل قولا أنه قال وترك ايضا، هو نفسه لم يثبت في الاحاديث شيء، لم يصح منها شيء، فلم يرى بالجواز طبعا. لكن احنا ننقل كما تعودنا علميا، بننقل المساله كما عند اصحاب المذاهب في ذلك ايضا. لان الموفق لما ذكر الاستحباب عن احمد قال لانه دعاء يرفع يده فيه فيمسح بهما وجهه، قالوا كما لو كان خارج الصلاه، وانا قلت ان الكلام كله كان في داخل الصلاه. كان داخل الصلاة صح؟ نعم. لا ال ال لا أنا أقول الحالة اللي صدرتك داخل الصلاة خارج الصلاة. طيب أصحح، لأن داخل الصلاة ليست عند الشافعية هي الراجح. عشان كده أنا ذهلت الظاهر. الأحمد اللي عنده روايتين داخل وخارج، رواية معتمدة يجوز داخل وخارج. والثانية خارج الصلاة فقط. الشافعية يرون وجهين أيضا. لكن الشافعية لا يرون خارج الصلاة قالوا بالجواز. لا يرون المشروعية داخل الصلاة. عشان الشافعية لا يرون المشروعية داخل الصلاة. وإن كان عندهم واجب لكن ليس هو المشهور عنهم داخل الصلاة. أقول. داخل الصلاة. نعم، في ذلك بالجواز أيضا. إذا الإشكال في داخل الصلاة أكثر من خارج الصلاة. لأن خارج الصلاة المذاهب الأربعة قالوا بها. يعني الشافعية عندنا يقولون بها، والحنابلة يقولون بها أيضا، والمالكية والأحناف بمشروعية مسح اليدين، مسح الوجه باليدين خارج الصلاة. بذلك ايضا. فلكن الاشكال هو في داخل الصلاه. عندنا في داخل الصلاه في ذلك، نعم. لا احنا نتكلم على مسح الوجه، تكلمنا عن الرفع الاسبوع الماضي. خليكم بس معي في مسح ال طب انت ده مساله اخرى تتكلم عنها. خلينا ننتهي بس اللي احنا الان في المسح الاول اللي فيها ايضا. فمالك نفسه له رواية أخرى بالإنكار. قال سألت مالك أو سئل مالك عن رجل يمسح كفيه بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك. قال لكن ليس كثير من المالك روى بالجواب كما قلت لكم. الباقية روى أيضا بسنده عن علي الدشاني قال سألت عبد الله يعني ابن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال لم أجد له ثبتا. قال علي ولم أره يفعله. مع إن وقال وكان عبد الله يقنط في الركوع وكان يرفع يديه. يعني كان بيدخل في الركوع يرفع يديه لكن لم يكن يمسح وجهه أيضا. والبياقي صرح بذلك قال مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء لست أحفظه أحد من السلف في دعاء القنوت. كان يرفع بعضها في الدعاء خارج الصلاة. وقد روى فيه عن النبي حديث ضعيف قلنا حديث عمر ومستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بحديث صحيح ولا أثر ولا ثابت ولا قياس. الأولى هنا أفعل ويقصر على ما فعله السلف في رفع اليدين دون ما تهمه بالوجه الصلاة وبالله التوفيق. طبعا على العز بن عبد السلام أنكر إنكار شديد قال ما يفعله إلا جاهل أصلا عنده. قال ما يفعله قال ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفع. ثم قال ولا يمسح بوجهه ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء. هذا طبعا شده من العز بن عبد السلام. سأبين ليش انا قلت شده فيها، لانه هذا مع قول اللي احنا قلنا الامام احمد في انه فعل ذلك. ابن تيميه يقول اما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء في أحاديث كثيرة صحيحة. وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. قال والله أعلم. إذن احنا بنثبت أولا أن خارج الصلاة الأمر فيه أيسر، ليس فيه الخلاف، يعني قد يكون لا يوجد خلاف بجواز المسح خارج الصلاة. الإشكال في المسح وطبعا هو أو نقول طبعا أنا أعيدها تاني، حتى لو خارج الصلاة هناك أقصد ما فيش إشكال عند المذاهب الأربعة، ليس عند التحقيق. يعني المذاهب الأربعة رأوا أصحابها المعتمد عندهم بالجواز المسح خارج الصلاة، وإن كان طبعا هناك محققين من أهل العلم لم يروا ذلك. العز بن عبد السلام لم يرى لا خارج ولا داخل قال جاهل، ابن تيمية لم يرى ذلك، وغيرهم من أهل العلم. مالك أنكر في رواية له ليش؟ لأن قلت هؤلاء كما لخصت في أول الكلام لم يروا ثبوت الأحاديث، ولذلك لم يروا بمشروعية الفعل، تمام؟ لا خارج ولا داخل. لكن التفصيل الفقهي أن خارج الصلاة عند المذاهب قالوا بالمشروعية المعتمد في المذاهب أقول، وداخل الصلاة بيان الشافعية لا يرون المشروعية، والحنابلة عندهم الوجه اللي قلته، ونقل عن الأحناف والمالكية الأصحاب إنه يجوز فيه ذلك. ومدارها كما قلت كلها من رأى التحسين أو قلد من رأى التحسين. ذلك العلماء يقولوا طب لو واحد عمي الآن تفعله، هو بقى الإشكال هل تنكر أم لا تنكر؟ شبه الاتفاق على ذلك أنه لا ينكر عليه، لا ينكر يعني يناصح. لكن لو قال أنا أخذ بقول من يرى تحسين الحديث كالحافظ ابن حجر، ودي قاعدة عند أهل العلم معلومة، لأنك إذا قلدت عالم في بابه، يعني في بابه الذي هو اشتهر به نقول يعني قلده في ذلك فلا ينكر عليه فيه. يعني أنت الآن لو أخذت بتصحيح مثلا حديث أو تضعيف حديث من عالم يعتد بتصحيحه وتضعيفه، وقلت أنا أخذ بقولي في هذه الباب فلا ينكر عليك، لأن خلاص اتبعت عالم المشهور له. طبعا لا شك ابن حجر حافظ ومشهور له بذلك، فمن قال أنا أخذ بقول ابن حجر التحسين وأتبعه أنا قلت هنا لا ينكر عليه، كلام كنا في الإنكار لا ينكر عليه. لكن الحق أن داخل الصلاة يناصح مناصحة شديدة، لأنه فعل زائد عن الصلاة لم يثبت حتى إن قال به البعض. إحنا لا نقول به داخل الصلاة، حتى والإمام أحمد حتى بعضهم قال لماذا أخذتم الوجه الأول عن أحمد ولم تأخذوا الثاني؟ يعني بعض المحققين قالوا طب أحمد فعل في الأول والثاني قال لا يفعل ولم يفعل، لماذا اعتمدتم الفعل؟ فكانهم قدموا الفعل وجعلوا معتمد، وهذا اللي جعل ابن تيمية أيضا ما يثبت ذلك. فهذه المسألة داخل الصلاة حقيقة الراجح حتى عند كثير من الأصحاب الذين المذاهب أنه لا يفعل داخل الصلاة، أنه لا يمسح داخل الصلاة، وإن كان المشروعية في الخارج مع ضعف الأحاديث، والأولى أن يترك في داخل وفي الخارج لأن لم يثبت فيها حديث. لكن من فعل ذلك أيضا خلاص لا ينكر عليه، كما قلنا إذا قلد من رأى التحسين في ذلك. هذه خلاصة المسألة. لكن أنا ما زلت أنا ما أرى الله أعلم أن داخل الصلاة لا يشد عليه ألا يفعل، إن حركة ذائرة داخل الصلاة. حتى الكلام عند الأصحاب مش قوي من نقل فيها قوي، في كل مذهب من المذاهب اللي أنا قلتها الذين قالوا بالمشروعية نقلهم ليس بالقوي في مسألة داخل الصلاة، يعني مش قوي، أقصد مفيش عندهم قول مشهور قوي. حتى الحنابلة نفسهم عندهم نزاع ما بينهم في الوجهين بتوع أحمد، وكذلك المالكية ليس معتمدا اعتمادا، لكن نقل عن بعضهم في الكتب أنهم قالوا مشروعية ذلك، لكن ليس بقوي قول عندهم داخل الصلاة، عندهم القوي خارج الصلاة في ذلك. صلي الله عليه. صلي. المعتمد عند أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع لباب الذكر والدعاء من أول مرام. قال باب ما جاء أو ما جاء في فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. خرج الترمذي وصححه ابن حبان. وهذا أيضا الحديث فيه ضعف في سنده، لأن فيه عبد الله بن كيسان هو مجهول. قال عنه ابن القبطان لا يعرف أو لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا موسى بن يعقوب الزمعي. وأيضا موسى بن يعقوب هذا الزمعي متكلم في كذلك، وأكثر النقاد على تضعيفه. فإذا هذه علة ثانية في السند، وإن كان وثقه ابن معين يعني وبعضهم، لكنه أكثرهم على تضعيفه. المدينية ضعفه. فنقول لكن الحديث المعنى فيه يستدل على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أولى الناس بنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلة يوم القيامة الذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عندنا حديث أخرى كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. ولا شك بأن الصلاة من الله عز وجل، فيها تضعيف للأجور وفيها نيل الرحمات من الله عز وجل. لأصل القاعدة عندنا من جاء قوله تعالى من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. قال من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. وفي أيضا حديث صلى الله عليه وسلم من قوله حديث قدسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. ويعني على أنه هذه أيضا فيها ذكر لله عز وجل. ثم ذكر حديث سيد الاستغفار المشهور عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وهذا الحديث العظيم الذي فيه هذا الذكر المبارك سمي سيد الاستغفار، وأي سيد الألفاظ. سيد الاستغفار يعني سيد الأذكار، سيد الأذكار سيد الألفاظ في الاستغفار. والسيد المستر يعني الرئيس المقدم هو يعني الذي كما قالوا يصمد إليه في الحوائج يذوه إليه في الحوائج، لأن هذا الدعاء هو جامع لكل المعاني هذه التي يحتاج إليها المرء في دعائه إلى الله عز وجل. والاستغفار من مصدر استغفر أي طلب المغفرة من غفرة، وغفرة أصل المادة تدل على الستر والتغطية، لذلك المغفر الذي يستر به الجنود أو المقاتل المجاهد حتى لا تأتي الرماح والضربات في القتال. وكان الاستغفار طلب المغفرة. طب المغفرة أن يسترها الله في الدنيا ويتجاوز عنها في الأخير، هذا معنى غفرة. طب أن يقول العبد، وهنا الرواية التي أتى بها قال البخاري، رواية البخاري ليس فيها العبد، لكن رواية العبد ثبتت عند أحمد والنسائي، لكن تحتاج لضبطها، لأن هو قال أن يقول العبد ولفظة العبد ليست عند البخاري. اللهم قلنا أن أصلها استبدالا يا الله حذفت الياء وأضافت الميم إلى الله أصبحت اللهم، هذه تستخدم عند الطلب. أنت ربي أي لا غيرك أسلوب حصر. طيب كيف الحصر؟ من تعريف المسند والمسند إليه. أنت هذا بيبدأ معرف وربي مضاف معرفة، هنا جاء المعرف جاء الخاص من ذلك. لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق ولا مالوها إلا أنت. خلني وفي رواية أنت خلقتني عند البخاري أيضا أنت خلقتني، وفي رواية خلقتني زيادة الضمير هذا، وإضافة الخلق لله عز وجل توحيدا. وأنا عبدك معطوف على قوله أنت ربي وأنا عبدك، يعني اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أنت ربي تأهلها وخالقا وخلقا أيضا. وأنا على عهدك وعدك أي على ما عهدتك عليه من الإيمان بك وإخلاص الطاعة والاستقامة، أنا على عهدك ووعدك. وأنا مقيم أيضا على حقيقة وعدك لي بالتوبة، يعني على عهدك ووعدك، عهد اللي أنا عهدته معك بالاستقامة وإخلاص الطاعة والإيمان، وعدك وعدك الذي وعدته لي توبتي والأجر. كأني أنا مقيم على العهد ومتمسك بهذا العهد، وأنا على وعدك مصدق بوعدك مثوبتي والأجر. قال ما استطعت بحسب استطاعتك. ما هنا مصدرية، بمعنى أنك كأنك على قدر استطاعتك، عندي قدرة في الاستطاعة. ليست المسألة أن على عهدك وعدا على ما ينبغي لك يا رب وما تستحقه على الله، هذه لا حدود لها، لكن على ما استطعت، على ما قدر ما استطعت ذلك، القدرة على الشيء. لأن المرء لا يستطيع أن يأتي كل شيء، لا يستطيع أن يأتي بجميع شكر النعائم لله عز وجل وخالقك. أعود لك أن ألتجئ إليك وأعتصم بك، فأنت المتعاد به. من شر صنعت، أي من شر الذي صنعته، العبد اللي صنعه، من موصولة. انتبه هنا، طاف الشر إليك. لأن صنع الخير محبوب إلى الله عز وجل، والشر هنا يضاف إلى العبد تأدبا بذلك. أبو لك بنعمتك علي. هنا أبو يعني اعترف. مفردات هنا. أبو يعني اعترف. أو لا آسف. أبو بنعمتك علي. البوء بالرجوع. معنى الرجوع. معنى الانقطاع. يعني أرجع اعترف لك طوعا بنعمتك علي. كأنه يقصد الرجوع إلى الاعتراف والإقرار. قال أبو لك بنعمتك. والنعمة هنا تفيد العموم. ليش؟ لأنها مفرد مضاف يعم جميع نعمة. نعمتك أضيفت إلى الكاف الضمير، إذن هنا مفرد مضاف يعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وأبوء بذنبي، هنا للرجوع أيضا. أرجع على نفسي بالإقرار والاعتراف بالذنب وبالمعصية وبالإثم. وأيضا قال بذنبي مفرد ضاف عم، يعني بكل الذنوب والمعاصي. فاغفر لي، وفي لفظ عند الصحيح اغفر لي من دون الفاء، يعني هي أظن تراجع، لأن أعتقد عند البخاري أيضا اغفر لي وليس فاغفر لي بدون الفاء، لكن يمكن في أحد الطبعات في هذا. الله قال اغفر لي فعل دعاء، طبعا هذا من الأمل الأعلى، يفيد الالتماس والدعاء والرجاء والتمني. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ضمير الهاء هنا للشأن والأمر، هنا يعني لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، حصر أيضا. طيب هذه مفردات. أما الحديث طبعا فضل الاستغفار، فضل هذا الذكر، حديث يدل على أن هذا فضل، على فضل هذا الذكر وهذا الدعاء، أنه أفضل أنواع الأدعية والأذكار التي جاءت في الاستغفار، لك سمية سيد الاستغفار. يعني هذا الدعاء دي من يقوله بصدق وإخلاص ويقين وتقرب إلى الله عز وجل، هذا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. إذا تذكروا بعد كتاب السنة، إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وإلا المرء بيقول في اليوم أكثر من مرة، وكلهم بيقول. دائما قلنا باب الوعد والوعيد الذي فيه، أو يعني لابد فيه من تحقق شروط وانتفاء الموانع. يبقى لما يقول إن بيستغفر، يبقى لابد يسلم العبد من الإصرار على المعصية. يبقى دي من ضمن التحقق أيضا، إنه يسلم يعني لا يصر على المعصية، وهذا لا شك من الاستغفار التام. أما استغفار مع إصرار القلب على الذنب فهذا دعاء، يعني ليس فيه مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء الله يجيب. ما نستطيع نقول إنه مردود طبعا، لكننا نقول هذا أنك تدعو وأنت قلب إصرار القلب على الذنب، فهذا يعني هذا الإصرار قد يكون مانعا من الإجابة. قلنا تحقق شروط وانتفاء الموانع. والاستغفار جاء في القرآن في يعني آيات كثيرة جدا، يعني أو أكثر من موطن. قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والله عز وجل مدح المستغفرين والمستغفرين بالأسحار أيضا. والله عز وجل وعد من استغفره هو أن يغفر له، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فإذا من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، من تجرأ على معاصي الله، على اقتراف طبعا معاصي الله عز وجل وعلى الذنوب وعلى المنكرات أيضا، ثم استغفر الله، انتبه، ثم يستغفر الله، وهذا لابد استغفار تام كما قلنا بقى بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، استغفار تام. ذلك طب ايش الاستغفار التام؟ اقراره بالذنب والندم عليه والاقلاع عن فعله والعزم على الا يعود. فهذا يرجى ان شاء الله ان يقبل ذلك، فيكون هذا سبب من اسباب المغفرة. وفي دلالة من هذا الحديث على هذه أفضل صيغة للاستغفار، يعني لو سئلت ما أفضل صيغة للاستغفار تقول هذا الدعاء. طب ليش هو لو نظرت مش هكذا؟ لا، انظر للدعاء، هي أولا الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله بمعنى يعني الثناء على الحمد والثناء على الله، ثم الاعتراف بربوبيته وإلهيته في الخلق وفي غير ذلك وفي وأنه لا معبود بحق غيره، وأن العبد بعد ذلك مقيم على هذا العهد وثابت على مقيم على هذا الوعد وثابت على هذا العهد حسب الاستطاعة، ثم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر ما صنع العبد من الذنوب والمعاصي أو قصر حتى في الطاعة أو شكر النعم، لأن هي المسألة ليست مجزومة بعاصي، أنت ممكن تمتنع لكن أيضا مقصر في طاعة في شكر الله ونعم الله عز وجل، شكري على النعم. ثم الإقرار بالنعائم اصلا بعد الاقرار بترادف النعائم، وختمه بسؤال المغفره من الله عز وجل الذي لا يغفر الذنوب الا هو. لكن ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول هذا افضل انواع الاستغفار، ان يبدا العبد بالثناء على ربه ثم الاعتراف بذنبه ثم يسال الله المغفره. ترتيب هذا مهم جدا، تثني على ذلك دائما الدعاء، الثناء على الله بما هو اهل له، ثم الاعتراف بالذنب والتقصير، ثم السؤال المغفره. وفي الحديث أيضا الاعتراف بنعم الله عز وجل، والاعتراف بالنعم يتضمن شكر المنعم، لأن أعظم الدواعي لشكر النعم تذكر النعمة والاعتراف بها وإزداء الشكر لمنعمها عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما معنى؟ مش مسألة كثرة النعم، لا، ده أنت لن توفي الشكر لله حق الشكر. وإن تعود نعم لا تحصي، يعني حتى وإذا كنت لن تستطيع أن تحصي النعم يبقى أنت لن تستطيع أن تؤدي الشكر كما ينبغي على كماله، هيتبقى اللي في نعم أنت لم تشكر عليها، إذن الشكر ليس على كماله. وفي لك الاعتراف بالذنب، وهذا مهم، من العبد لابد يعترف بذنبه حتى يطلب المغفرة عليه بعد ذلك. بتأمين أو كلام بديع في هذه المسألة، يقول متى شهد العبد هذين الأمرين، هو أولا الاعتراف بالنعم والاعتراف بالذنب، قال استقامت له العبودية وترقى في درجات المعرفة والإيمان وتصغرت إليه نفسه وتواضع لربه، وهذا هو كمال العبودية، وبه يبرأ من العجب والكبر وزينة العبد. القائم يقول العبد يسير الى الله، يسير الى الله بينما شاهد منته عليه ونعمه وحقوقه، وبين رؤيه عيب نفسه وعمله وتفريطه واضاعته، وهو يعلم ان ربه لو عذبه اشد العذاب لكان قد عدل فيه، وان اقضيته كلها عدل فيه، وان ما هو فيه من الخير فبمجرد فضله ومنته وصدقته عليه وصدقته عليه. ولهذا كان في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي، فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا ولا ربه إلا محسنا متفضلا. تدبر الحديث هذا طبعا له أوقات، يعني محاضرات ممكن نجلس فيها وترجع فيها الكتب ابن القيم شفاء العليل وغيرها مجموعات الفتاوى لابن تيمية، فتستشعر تجد الكلام درر في ذلك أيضا. طب في ايضا مساله عقائديه حتى ما نترك الباب، اولا في اثبات قوه العبد، قدره العبد، استطاعه العبد، وانه دلاله انه غير مجبور على ذلك، بل له استطاعه، وان مناط الامر في الثواب والنهي والثواب والعقاب هذا كله يرجع الى ما يعمله المرء. وطبعا رد هذا على القدريه المجبره او المجبره، يعني الجبريه بمعنى صح، الذين يقولون العبد مجبر على امره ليس له اراده ولا قدره، وانما يعاقبه الله عز وجل على فعله هو لا على فعل العبد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. طب هنا أيضا من الأدعية الجامعة في الصباح والمساء، قال يكن يدع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكن يترك، ودع الشيء يتركه، والدلالة على يعني لزوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. حين يمسي حين يدخل المساء، وحين يصبح أيضا حين يدخل الصباح. هنا ندخل المسألة قد نتكلم فيها، نعم، مسألة الصباح والمساء والخلاف فيه. كنون يمسي طبعا طوال المساء يبدأ من الظهر إلى المغرب، أحد الصوبين صار في أقوال هذه المسألة. والصباح على قوة من الفجر، طلوع الفجر إلى الزوال، إلى ما قبل الزوال، وعلى قول سيأتي من منتصف الليل إلى قبل الزوال، وأيضا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على قول. وسنبين هذه إن شاء الله الآن في مسألة أوقات الأذكار، لأن هي الإشكال في ذلك. قال: العافية في ديني، أي السلامة في الدين، وهذه مهمة جدا. يسأل الله عز وجل العافية في الدين، السلامة في دينه من المعاصي، من الأثام، من البدع، من المخالفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في السنة: الله بنا سألك العافية في الدنيا والآخرة، الله بنا سألك العفو والعافية في ديني ودنياي. قال دنياي يعني يسأله العافية في الدنيا من المصائب والشرور والأشياء المكدر والابتلاءات إلى غير ذلك، والإنهماك في الدنيا الذي يلهي عن ذكر الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. قال: وأهلي، أن يسأل العافية في الأهل، أهلي يقصد به الزوجة والأولاد والذرية والآل، كل هذا يدخل. ومالي، أي يعني يسأل العافية في المال، يسأل العافية في المال، يعني أولا أهم شيء سلامة الكسب والربح الحلال والسلامة من الأفات وضياع مال وإتلافي إلى غير ذلك، وستر عوراتي. والعورة اسم لما كل مستحق من أن منه أن يظهر، وهذا في الأصل، يعني اسم لكل ما يستحي منه، يستحي منه إذا ظهر منه. لذلك لكن هنا يقصد به استر عوراتي، يعني يقصد ذنوبي، استر على الذنوب والمعاصي، أن يستحي أن يظهر المرء، أن يظهر المرء الذنوب ومعاصيه، فكأنه يسأل الله أن يستر علينا، يسأل الله أن يعني يستر علينا جميعا. اللهم لك أنت الحليم الستير. وآمن روعاتي، والروعة والفزع، روعة هي الفزع جمع روعة، يعني يامن فزعاته، الخوف أن يخيفه ويروعه. واحفظ لي بين يدي، يعني يدفع عني البلاء من جهاته الستة بقى، من أي جهة؟ من جهة الأمام والفوق واليمين والشمال، والأمام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال. وأعوذ بعظمتك، يعني أستجير بعظمتك وأتحصن بعظمتك. والعظمة صفة من صفات الله عز وجل، يعني فيها جميع العظمة، فيها تحمل معاني القوة والجلال والعزة وكمال القدرة وسعة العلم، كل هذا ينزل تحت العظمة. وانظروا لما قال أيضا: وأن أختال من تحتي، أعوذ بعظمتك، قال أن أقتال من تحت، أنا أعوذ بعظمتك أن أقتال، يعني كأنه خصص الاستعانة بالعظم أن يقتال من تحته. وهذه بعضهم قال أن بالغ في الدعاء الجهة السفل هذه تحت خصها بالعظمة، قالوا لعظم الشأن، لأنه معنى الاغتيال، الاغتيال أمر خطير أن تخسف به الأرض كما صنع الله عز وجل بقارون أو بالغرق كما أغرق فرعون ومن معه، فهذا كله اغتيال من تحت، من التحت. لذلك قال أن اغتال من تحتي أو اغتال أسف من تحتي، وفيه ضم الهمزة للمتكلم مبني على ما لم يسمى فاعله، يعني يؤخذ غيلة خفية. والبعض قال هنا تفسير أن الاغتيال من تحت كالخسف كما قلنا. فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء بهذه الكلمات الجامعة في الصباح والمساء تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في هذا الدعاء من الخير العظيم والصلاح لسعادة الدنيا والآخرة للمرء. في دعاء، دعاء بسلامة الإنسان في بدنه وماله وأهله ودينه ودنياه، وفي يعني دعاء بدفع الشرور وأسبابها، في الدعاء بحفظ الإنسان من جميع الجهات أيضا، لأن الجهات هذه تأتيك الأعداء شياطين إنس وجن ما يتركوك، ما يتركوك، ولو حفظك الله عز وجل من الجهات الستة لا يأتيك منها أحد بإذن الله تعالى. وفي دلالة عظيمة جدا على أن الدعاء هذا يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، إذا أنت عليك الأخذ بالأسباب، ومن أسباب حفظك من الشياطين ومن ما يسببه لك الشياطين وغيرهم أنك تحصن نفسك، وهذا التحصين لابد أن يكون كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مساء وصباحا أو صباحا ومساء كل يوم، وهذا بيخفل عنه كثير من الناس، بل هو من أسباب إصابتك بشيء أن الشيطان يجعلك تتهاون في الأصنام ما تحرص عليها صباحا ومساء، وإن هذه من أسباب التحصينات المهمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه الله عز وجل كان لا يتركها صباحا ومساء، ما بالنا نحن في عندنا ما عندنا ضعف في الإيمان وفي القوة وفي الكثير، والشيطان يعني يتلاعب بنا أو يلاعبنا أيا كان. فلابد للمرء أن يحرص على حفظ نفسه. ولابد أن يأخذ الأسباب، هذه أسباب شرعية. ومنها طبعا الأسباب كثيرة، من الأدعية التي معنا، ومن توحيد الله عز وجل، من فعل ما يحب الله، اجتناب ما يسخط الله عز وجل عليه. وهذه الأذكار من أهم شيء الأدعية الجامعة في ذلك. وإلا فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. والله عز وجل إن ربي على كل شيء حفيظ، الحفظ كله من الله عز وجل، وهذه أسباب. لذلك المرء يأخذها بالتوكل واليقين على الله. وهذه الأذكار، انتبهوا بقى، ندخل في مسألة المعترك شوية في مسألة التقييد في الذكر. إن هذه الأذكار كما جاء في الحديث إيش؟ إن هي قال لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. إذا أنت عندك في الأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة على نوعين، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. المطلق الذي لم يقيد بوقت، فهذا تفعله في أي شيء في أي وقت. جاءت في أحاديث قبل ذلك، حيث كنا نتكلم عن سيد الاستغفار مثلا وغيره. ومنه المقيد بوقت، ومنه ما يقيد بالصباح والمساء. يعني في أوقات نفسها عند النوم، في أوقات عند الوضوء، في أوقات عند كذا، وفي أوقات في تقييد كما هو معنا الآن الصباح والمساء. كحديث ابن عمر هذا وحديث أبو هريرة الذي قبله أو لا يأتي، لا يأتي. وهذه الأوقات جاء ذكرها في القرآن، قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال تعالى يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قالوا البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار، يعني ما بين العصر والمغرب في الأصيل. قال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا بقى بعضهم قال العشي آخر النهار، ما بين الزوال إلى شمس، من بعد زوال الشمس إلى الغروب. وطبعا هذه الآيات عشان تعرفوا التفسير فيها تنوع، بمعنى بعض الآيات بعض أهل العلم أو من المفسرين فسروا هذه الآيات أن المراد بها الصلاة المكتوبة. وقال بك بعض المفسرين هذا لا إشكال فيه، حتى نفسه ابن عباس قال في قوله تعالى رضي الله عنه يدعون ربهم بالغداة والعشي قال يصلوا يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة، لأن الصلاة تسمى تسبيحا أيضا. لكن لا يمنع أن يذكر البعض ويراد به كل، يعني ممكن يكون المعنى في الصلاة ويراد به أيضا الأذكار أيضا في ذلك. في صوت بيطلع مش عارف منين، في صوت متكرر كده كل شوية من المنطقة بتاعتكم صدقا، ولا أنا جاي في الميكروفون وأنا بيجي في ودني، أنا مش قصدي فعلا لأن مش عارف جاي منين. طيب الكلام هنا سيكون على مسألة وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء، لأن هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء كثيرا، لأن هنا كلام كله قال حين يمسي وحين يصبح، يعني إذا في المساء والصباح. وهذه المسألة يعني ممكن ملخصها، لأن كما قلت لها يعني ذكر هي مسألة ترجع لاختلاف العلماء في أوقات ما المقصود بالصباح والمساء، متى ذكر الصباح متى ذكر المساء، أذكار الصباح أذكار المساء. وقلت هذه الإشكال فيها أنه لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أذكار الصباح يبدأ من كذا وينتهي كذا، وقت أذكار المساء يبدأ من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني. ذلك اختلف أهل العلم في تعيين وقت أذكار الصباح والمساء. بعضهم نظر إلى اللغة اللي يحدد لنا متى الصباح ومتى المساء، مثل العشي ومتى الإبكار، متى بكرة وأصيلا مثلا. فرجع للغة العرب في استعمال الصباح والمساء، ما المقصود بها؟ يعني تسمى الدلالة اللغوية. ومنهم من نظر للمعنى الشرعي، الدلالة الشرعية لكلمة الصباح والمساء ومرادفها كما جاء مثلا في السنة أو في الآيات ليبينها، أو علماء التفسير يرجع لعلماء التفسير القرآن في ذلك أيضا. وهذا منشأ الخلاف، الاختلاف بين أهل العلم على هذه المسألة، كيف نعرف الصباح والمساء وقته بداية ونهاية لغة، أو أحيانا من رجع للدلالة اللغوية وبعضهم من رجع للدلالة الشرعية، حتى اختلفوا أيضا في بعضهم في الدلالة اللغوية وبعضهم اختلفوا في الدلالة الشرعية أيضا. والبعض أوصل الأقوال إلى ستة في هذه المسألة، وقت الصباح وقت المساء. فبعض يقول إن الصباح يبدأ من نصف الليل إلى الزوال، يبقى الصباح من نصف الليل إلى الزوال، والزوال هو وقت زوال الشمس اللي هو عند وقت الظهيرة. فيقولون الصباح من نصف الليل، لو نصف الليل يبدأ من الغروب إلى الفجر تقسمه على اثنين من نصف الليل يبقى هذا اللي يبدأ. وقالوا من نصف الليل إلى قبل الظهر اللي هو الزوال أيضا. وقول ثاني قالوا طب المساء هيكون إيه من وقت الزوال قول الأول إلى نصف الليل أيضا، يبقى ده وقت الزوال إلى نصف الليل، يبقى هكذا بقى عندك نصفين صباحا ومساء. القول الثاني أن الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، انتبه هنا قال إيه طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الفجر الصادق ووقت أجان الفجر. طب والمساء من الزوال هو الظهر إلى الغروب، ده القول الثاني. وده ذكروا نوي تقريبا في ذلك، نرجع له. القول الثالث أن الصباح، انتبهوا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس خد النهار كله، والمساء من غروب الشمس إلى الصباح، يبقى جعل النهار طرفين، كل النهار صباح وكل الليل مساء. وده ينقل عن الإمام الجزري، ابن الجزري، ابن الجزري رأى ذلك، حتى أنكر على من يروا بأن بعد الزوال يسمى مساء. قال يعني لما نيجي عند بعد الزوال نقول هذه الليلة، لا، حدث الليلة، يعني كان ينكر أصحاب هذا القول. هو يرى بأن النهار كله هذا هو الصباح والليل كله مساء بالتقسيم اللي قلناه، ويقول قد أغرب من قال بعد الزوال هذا المساء، فيقول له أين الليل؟ هو ينكر أين الليل؟ تقول المساء، فين الليل وإحنا بعد الزوال لسه؟ أيضا أين الليل جعلته كذلك؟ وحتى أنكروا، قالوا طب لو قال ذلك أين قول، أين ماذا تفعل في قول مثلا في الدعاء أسألك خير هذه الليلة؟ لما أنت قلت جعلت الليلة من بعد الزوال، هذا لمن يرى ذلك يعني. طيب كم قول معنا الآن؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو يعني وقت الله ثلاثة إلى الآن. طيب الرابع أن الصباح من أول النهار إلى طلوع الشمس، وأن المساء من أول الليل إلى منتصف الليل، ومن أول النهار لطلوع الشمس هذا الصباح، ومن أول الليل اللي هو المغرب إلى منتصف الليل ده المساء. وده صاحب القاموس قوله، وهذا أيضا اتجه إليه الإمام ابن حجر العسقلاني أو في فتح الباري، هذا القول الأخير اللي قلناه، بأن الصباح من وقت الفجر إلى الشروق طلوع الشمس، وأن المساء من أول الليل اللي هو المغرب إلى منتصف الليل. القول الخامس أن الصباح من بعد صلاة الصبح، انتبهوا مش من بعد طلوع الفجر، هذا القول قالوا من بعد صلاة الصبح، بعد أن تصلي الصبح حتى تطلع الشمس، وأن المساء من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا رأي النووي في الأذكار، في كتاب الأذكار. ورجحه شيخ ابن باز رحمه الله عليه، وشيخ أبو بكر أبو زيد أيضا رجحه، رجحه الشيخ محمد إسماعيل المقدم شيخنا حفظه الله أيضا. من بعد صلاة الصبح حتى تغرب الشمس، حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طيب كم قول يا شيخ؟ ستة خلاص؟ لسه قول؟ لكن أصحاب هذا القول منهم من اللي هو الخامس قالوا تمتد الأذكار للمساء إلى منتصف الليل، قالوا تمتد أذكار المساء إلى تمتد، أقول يبدأ لكن تمتد إلى منتصف الليل من بعد ما قالوا هذا القول. متأكدين من خمسة من ستة؟ طبعا رجع هذا القول أيضا في تفسير ابن كثير نفسه، ابن كثير في تفسير قوله تعالى قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر. تفسير ابن كثير للآية على أن المقصود بها الصلاة وليس الوقت، كل الوقت. واستدل بذلك بحديث الصحيح لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ونظر الى القمر، او قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال ان استطعتم، قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر هذا ليله البدر، او كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته. ثم قال فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرا الايه، انتبهوا، فقال الايه التي معنا الان، وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فجعل المساله على الصلاه. انظروا الربط، قال صلاه والوقت، فقال هنا جعل المساله على الصلاه، فرجح على ان المساله بعد الصلاه، من بعد الصلاه ليس بدخول الوقت. بقي قول مش فاكر خالص، استنى يرجح ايضا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من جلس لان اقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاه الغداء حتى تطلع الشمس، من بعد صلاه الغداء حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل. ده تقويه للقول الاخير كله ايضا على انه جعلهم بعد الصلاه حتى تطلع الشمس. في قول انا واقع مني الان مش فاكر هو، طب ننتظر، متأكدين العدد مظبوط معاكم؟ طيب هذه هو في قول يعني ايضا انه قالوا بان الاذكار المساء من بعد الغروب واذكار الصباح من بعد طلوع الشمس. وانا حقيقه تتبعت بعضهم نسب ابن تيميه ذلك او نسبوا بعض الشيوخ الحنابله حتى يقولوا او ابن القيم، مع ان ابن تيميه ابن القيم الراجح عنده أن الأذكار بتبدأ من بعد طلوع الفجر في الصباح ومن بعد العصر، ولكن قد تمتد، وهذا كان بي قد كما قلت بعض العلم قد تمتد بعد ذلك، لكن ليست التي من بعد. هو ابن تيمية عنده بعضهم نسب أنه قالوا أنه جعل المساء من الغروب للأذان والصباح من طلوع الشمس لقبل الغروب، وجعل ما بينهما كأنه حاجز. بعضهم نسب هذا لابن تيمية. فمين المسألة إيش؟ جعل الليل من الغروب إلى طلوع الفجر ومن الشروق إلى الغروب، فما بين هذا الوقت جعله لأنه يعني كأنه حاجز بينهم. لكن فيما أعلم بأنه المسألة إنه يرى أيضا الأذكار تكون بعد طلوع المقصود بالصباح عنده بعد طلوع بعد أذان الفجر وأيضا بعد أذان العصر. المسألة على القولين الآخرين هم أقوى الأقوال في المسألة، قول اللي يرى بالصلاة من بعد الصلاة، والقول اللي قبله اللي هو ترجيح النووي أو الذي قال النووي اللي هو من بعد الأذان سواء في الفجر أو من بعد الأذان في العصر كما نقلت. هذا هو الراجح والله أعلم في تتبع الآيات والأحاديث الموجودة كلها على أنه الصباح يكون من الأذان، ذاك البعض يقول لك أن تقول الأذكار من بعد الأذان حتى لو لم تصلي. طبعا الذي يرى بالقول الثاني الذي قال به بعض علماء اللي قلت أسميهم الآن يرى من بعد الصلاة، ولكن الذي يرى ذلك من بعد الأذان إلى الى طلوع الشمس، والثاني يرى من بعد العصر الى غروب الشمس. وهذا قول اراه ارجح، مع انه ايضا القول الثاني يليه في القوه اللي هو بعد الصلاتين، انه بعد يصلي، لكن المجموع ايضا ان الاصل فيه دخول الوقت الفجر ودخول وقت العصر، وان الاصل فيه ينتهي بنهايه طلوع الشمس وينتهي بالغروب، لكن بعضهم قال انه يمتد الى نصف الليل، والبعض قال الى ثلث الليل، والبعض قال كما قلت لكم ان الصباح يبتدي من نصف الليل الى الزوال، فما يمتد معه اذكار الصباح الى الزوال، ممكن قبل الزوال طبعا، ويمتد معه ذكر اذكار المساء الى قبل الفجر او قبل منتصف الليل. وكل هذه حقيقه اقوال يعني لا انكار فيها، اقول لان لم ياتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد الوقت. وكل كما قلت اخوان العلماء في هذه المساله الراجح فيها الله اعلم بانه الوقت هو بعد طلوع الشمس او بعد اكسب بعد دخول وقت طلوع الفجر وبعد وقت العصر، على الراجح عند غالب كثير من اهل العلم في هذه المساله. لعلنا لكن المساله ليست فيها انكار، ولكن الاحوط لا شك من قالها في هذا الاوقات، لانه وبالاتفاق بطلوع الفجر لابد ان يكون دخول النهار، وبعضهم يرجحونه لطلوع الشمس، وايضا دخول المساء بعد من بعد الليل من بعد صلاه العصر ومن بعد اذان العصر. هذا يكون لعله تتم المساله. نقف عند هذا القدر. الانتاء عند مثلا حسب القول اللي قالوا بالقول مثلا الرابع والخامس اللي انا راح مني السادس ده انا مش اتذكره الان حقيقه، اللي قالوا بطلوع الفجر او بصلاه الفجر ينتهي عندهم على الغروب عند طلوع الشمس، واللي قالوا بالعصر سواء الاذان او ينتهي عندهم بالغروب، وبعض الذين قالوا بالصلاه امتد عندهم لثلث الليل، والبعض لنصف الليل، يعني يرى انك تقوله معك تقوله لغايه الصلاه يمتد معك ذلك. الذين قالوا القولين دول الصباح قبل الزوال، قبل الزوال، لكن هم اللي انا قلت ده قالوا في المساء لم يقولوا في الصباح، لكن البعض اللي قال جعل ان الاصل كمان اللي قال من نصف الليل لغايه قبل الزوال، فجعل كل ده وقت للصباح. هو الاول بيعرف الصباح فين وبعدين يحمل الادله على هذا التعريف، شوفوا فاهمين ماشيه ازاي، واين الصباح واين المساء عنده، وبناء عليه يحمل الاذكار عدلا. فالاختلاف على التحديد كل منهما يؤدي للاختلاف في الوقت، لكن اللي قالوا بعد الوقت قالوا لغايه طلوع الشمس، والثاني لغايه الغروب سواء الوقت او الصلاه، والبعض منهم ماشى لغايه ثلث الليل او نصف الليل. ده يعني لو قلنا اقوى القولين المساله هذه. والا طبعا بعض اهل العلم يرون بعد الغروب، وبعضهم يرى بعد شروق الشمس، وده ايضا ينقل عن انا ينقل عن بعض العلماء، لكن مثلا ما وجدت في الحجاز غير الشيخ ابن باز مثلا قال بالقول اللي انا قلته، والشيخ ابن عثيمين قال باللي احنا قلناه، وابن تيميه قال برضه بعد طلوع الشمس، طبعا ده مش الحجاز احنا بنتكلم عن المعاصرين، لكن موجود عند بعض اهل العلم ينقل عنهم انهم قالوا بعد الغروب وبعد شروق الشمس، لكن ما وقفت على المرجعيه الادله فيها. لكن نقول ان في الاخير وما فيش نص صريح، مساله فهم للادله ذلك. لكن انا عرضت ست اقوال اللي موجوده، يعني او غالبا هو الوقت اللي وقع مني السادس هو اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بعد شروق الشمس وبعد الغروب، لذلك لعل ده السادس اللي انا لم اقل، اللي هو نعم بعد الشروق بعد طلوع الشمس يعني، وبالتالي بعد الغروب. وبعضهم نسبوا لابن تيميه، لكن انا اعلم ان تيميه في الكلام الطيب قال او ابن القيم قال بانه بعد دخول طلوع الفجر، لكن بعض الحنابله ينسبونها له، لعل لو اكثر من قول وانا لم اتحقق منه في ذلك. انتهينا من المساله، نقف عند حديث ابن عمر، ان شاء الله الاسبوع القادم ننتهي من الكتاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.